انتهى من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا صفحة 107. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني ألا تأخذني في الله لومة لائم. انتهى من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا صفحة 85. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: غشيتكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، فعند ذلك لا تأمرون بمعروف ولا تنهون عن المنكر. انتهى من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا صفحة 76. وعن أبي الرقاد رحمه الله قال: خرجت مع مولاي فانتهى إلى حذيفة رضي الله عنه وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المقعد الواحد 4 مرات، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير، أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. انتهى. انظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا صفحة 54. وعن محمد بن يزيد بن خنيس رحمه الله قال: سمعت وهيب بن الورد ابن أبي الورد مولى بني مخزوم قال: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم فقال: يرحمك الله، ما الذي أخفي من عملي؟ قال: ما يظن بك أنك لم تعمل حسنة قط إلا أداء الفرائض. قال: يرحمك الله، فما الذي أعلن من عملي؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دين الله الذي بعث الله به أنبياءه إلى عباده، وقد اجتمع الفقهاء على قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجعلني مباركا أينما كنت، ما بركته تلك؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان. انتهى. انظر كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا صفحة 56. وعن أبي عبد الرحمن العمري رحمه الله قال: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه، لا تأمر فيه ولا تنهى، خوفا ممن لا يملك لك ضرا ولا نفعا. انتهى من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا صفحة 57. وقال رحمه الله: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت منه هيبة الطاعة، فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف به. انتهى. وعن أبي ميسرة رحمه الله قال: يكون آخر الزمان رجراجة من الناس لا يعرفون حقا ولا ينكرون منكرا، يتراكبون كما تتراكب الدواب والأنعام. انتهى. وعن الضحاك رحمه الله قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الله تبارك وتعالى. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. انتهى. وعن مسعر رحمه الله قال: بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد، فأوحى الله إليه أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. انتهى. وعن إبراهيم بن عمرو الصنعاني رحمه الله قال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون: أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا ربي، هؤلاء الأشرار ما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. فهذه جملة من الآثار العظيمة تبين عظيم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تركه من أعظم الذنوب المعجلة للعقوبات العامة. فأهل السنة والجماعة المحققون للاتباع المجانبون للهوى والابتداع من أحرص الناس على أداء هذه الشعيرة العظيمة على ما جاءت به الشريعة، فهي سمة أهل السنة وشعار المؤمنين المتبعين لخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. فواجب على المسلمين جميعا امتثالا لأمر ربهم إقامة النصيحة بينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوبها الشرعي، لما في إقامة التناصح بين المسلمين من خير الدنيا والآخرة. وواجب عليهم الحذر من ترك ذلك أو إيقاعه على غير ما جاءت به الشريعة، لما في ذلك من وقوع العداوة والبغضاء والفرقة والشحناء، مما يوهن قوة المسلمين ويسلط عليهم أعداءهم وسبب حلول العقوبات العامة فيهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.